باب اوقات الصلات باب د په بیان د اوقات د مانځ کې الصلوات الخمس د پنځو منځونو وقت مستحب کم دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليث بن شهاب ان عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحم الله اخر العصر شيئا رستو کڑے او دمازیگر مسل غنتی فقال له عروت ورو ورت فرمائلیو اما خبر شا ان جبریل علیہ السلام قد نزلا جبریل علیہ السلام را نازل شویو فسول مجھے کڑے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الله الحبيب واني نومر ابن عبد العزيز ورته اي لما تقول يا عروه هو شدات سو فقال عروه رحم الله سمعت بشير ابن ابي مسعود رضي الله عنه يقول سمعت ابا مسعود رضي الله عنه يقول جاغوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما اريد ريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي فرمائلي نادل جبريل فأمني راكش جبريل عليه السلام نمات امامتي راكڑي واق فسوليت معه نماور سرم مسکڑيو ثم صليت معه بيامي ورسره مشكلو ثم صليت معه بيامي مشكلو ثم صليت معه يحسب باصابه خمس صلوات حساب يقول فغوت مبارك قد بنزون زنو وبه قال اخبرنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك بن شهاب ان عمر بن عبد العزيز الحمد لله يهديكم الله ويصلح رستو کړو ما مزي اورز وردن شپد باندې اوروت بن زبير رضي الله عنه فاخبره خبر ورکو چی مغیره ابن شعبه رضی اللہ عنو اخر صلات یومن رستکڑه و مزی و رز و هو بالکوفه اپا کوفه کیو نوردن نشپا غبان ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنو فقال بی مالا یا مغیرتو سدیدا اے مغیرا علیس قد علمتا آیا نده چی بیشکت پوئے جبریل علیہ السلام نزل را کشو فصل مزکڑو فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمسکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی اللہ مسکڑو نمسکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مسکڑو فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی ثم قال بهذا امرت قدي ما ته حکم شوه نو عمر ابن عبد العزيز اوروا توي انظر ما تو حدیثو يا اوروتو وګور دات سبيانه اوروا اوا ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه آیا جبريل عليه السلام قائم کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم توقد مز فقال عروه عروه ورتوي كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابيه رضي الله عنه اتاستا حديث د امامت د جبريل عليه السلام تیر شوه قال عروه ولقد حدثتني عائشه رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر مزدما دي غربه كون والشمس في حجرتها او نور بد دي په حجره کې قبل ان تظهر مخ کی د سرګندی دود دینا مزب کولو د دی په حجره کې او نور بد دی په حجره کې مخ کې د سرګندې دود دینا اې د مازیګر مزبد الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د مازیګر مزبد نبی عليه السلام مخ کې کولو د مازیګر مزب مخ کې کولو اے ان تظهر الشمس نور سرګن شي ابا ارس روایت کی راغی ولم یظهر الفیع بعد لا بصور را سرگن شوی نود دی نپس ابا دی علماء د زہر مانا کری وی زہر فلان السطح چکل دیو شی د پاس شی لکه قرآن کیم زہر پا مانا دو ورخطو راغلی فَمَسْتَتْوَعُوا يَزْهَرُوهُ دَي دَا يَاجُوج مَاجُوج بَتَاقَتْ نَدَرِي چِ دِدِي وَالْ دَ پَاسَ رَاوَا وَرِي فَمَسْتَتْوَعُوا لَهُ نَقْبَاب نو دا پا مانا دو علو دے قَبْلَ أَن تَزْهَرَ مَخْكِ دَدِينَ چِ دَا دِي دَ كُورُنُ نَوْچَتْ شِي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد قال امر حدثنا سفيان بن زوري مروى عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بيبي فرمايو نبي عليه السلام يصلي العصر دمازيگر مزبه كور والشمس طالعه نور برا را سرغند پوجري زما کي لم يفي الفيء بعد او نبورات او شوه سور دین پس تروس بلا سور رات او شوه نو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم چی بی بی ده نبی علیہ السلام خبر ورکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کا نو صلی العصر مزبه کول د مازیګر او نور بد دی په حجره کې لم یظهر الفیء من حجرتها نبو پورته شوه سور د دی دوجری نا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن النمير قال حدثنا وكيع بن هشام النبي عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر مزدما ذي غربه كور والشمس واقعه في حجرتي او نور بزما په حجره کې واقع اې د دې ټول احادیث مقصد دې چې عصر به پاول وقت کی کولو او دا کله چې وبغرزی دو سور دار یوشی داغ مثل او حجره خو داغ سهن تنگو دیوالونه لندو دیوالو نداغی لندو نو چکل بوگر زیدو ہے سور د دیوار عمرا نوی دمازیگر وقت بداخل شو او بنور پس د دینا چه دا اغی نبو واقع شوه سور پا دیوار مشرقی بانه و به قرات دسن ابو غسان المسمعیو و محمد بن المسنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قادسني ابي القتال عن ايوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم الفجر النبي عليه السلام ویلی چې کله مزد سبا کوي فانه وقت ندا وقت درایت لا قرن الشمس چروخی جی آغا طرف و قرن دنور تردیج چروخی جی آغا طرف دنور قرن الشمس الاول اے آغا ولی سرو خیجی نگورا دا سبا وقت دنور خطو پور دے دا سبا وقت دنور خطو پور دے تم ایزا سلے تو مزہرا کلچ مزو کئی نماز پخین فإنه وقت النداء وقت النماز فإن لا يحضر العصر تردي چراها ذرشي وقت نمازگر فإذا صليتم العصر كرش مزد مازگر كيف إن وقت النداء وقت نمازگر دمزد إلى أن تصفر الشمس چن ورجرشي دغه وخت کې موږ بیا که څوک یې مکروه ہے فایدا صلیتم المغرب کله چې ما خام موږ کوي فنه وقت نه یسقط الشفق نو دا وخت تر دې چې ساقط شي اغا شفق اشفق دومانګانې شروعالي تم وې د نور پرې وته نه پس په کنارو د اسمان مغرب طرف نه او غسپینوالي تم وې فایدا صلیتم العشاء کرے چې موږ کوي نماز وطن فانه وقت الى نصف الليل نداد دی وخت تر نیم شپې پوری دا غوړه وخت دی او د دې د جواز وخت هغه خود فجر ثانی د خطو پوری دی وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال عن النبي ايوب واسمه يحيى بن مالك الازدي ويقال المراغي والمراغ حي دعوا قبيله من الازدزنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب وقت الظهر دماس فخين وقت ما لم تحضر العصر ترسو چه مازیگر حاضر شوینی او وقت دمازیگر ما لم تصفر الشمسو ترسو چه ورجر شوینی او وقت دما خامنه ما لم يسقط ثور الشفق ترسو چه نی غائب شوی ثور الشفق او پر روایت دا ابو داود کې د فور الشفق د ثور پځه د ثور او د فور سمانا ده وای دی کې ثور نه مراد ثورانو هو ده اے انتشاره داغی خوریدل وی تردی پوری فرمائی مالم یسکت الثور الشفق ترسو جنی غائب شوی غخور والد شفق ثور الشفق بنا سشوا خور والد شفق او وقت د شا غور تر نیمش بی پوری او وقت د سبا تر غیر مالم تطلع الشمسو شنور را ختلنی وبه قادسنا زهير بن حرب قادسنا ابو عامر قديو ها وبه قادسنا ابو بكر بن ابي شيبه قادسنا يحيى بن ابي بكر كلاهما عن شعبه بهذا الاسناد وفي حديثهما قال شعبه رفعه مره ويوزر الى حديث مرفوع كره ولم يرفعه مرتين او ذكرت حديث مرفوع كره نے وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا قتاده بن ابي ايوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر وقت دماس بخين اذا زالت الشمس كلش ورزائل شي وکان ذل الرجل او شی سور د سړی کتوله پشان د وګدوالی دا نماز په خین وخت تر یو مثل پوره د دې حدیث کې وای مالم تحضر العصر تر سو چې مازیګر حاضر ني او وقت د مازیګر نه مالم تصفر الشمس جن ور جړ شوی ني او وقت د صلات مغرب نه مالم یغب الشفق تر سوچ شفق دوب شوینی او وقت د صلات الاشاره الى نصف الليل الاوسط د نیمش په درمیانه پور او وقت د صلات الصبح من طلوع الفجر دراحتو د سبا نام لم تطلع الشمس جن ور راحت لنی نو کله جن ور روخی جی فام سکن الصلاه د نور د خطو په وخت مجنبن شا فانها تطلو بین قرن شیطان دا راخی جی پا من د دوخ کرنو د شیطان کی پدغ وقت کی مشرکان او نور پرست آغی نور تا سجده کئی نو شیطانم دی نور تا مخام خدری گی چی دا خلقو سجده مال راشی نو چی نور راخی تا مخام خلاوی دا پا دی کپرائی کی رنا لگی لکا چی دی که روختو وبه قال حدثني احمد بن يوسف الازدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا ابراهيم ابن تهمان عن الحجاج وهو ابن الحجاج عن قتاده نبي ايوب بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه تپوس کړه شو دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم په واره د وخت د مسکی فقال فرمایلی وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الاول وقت د سبا تر وې جنی را خط له هغه قرن الشمس الاول اول ایس د نور او وقت د صلات الظهر د ذات الشمس وکړه چې ظاهر شي نورن بطن السما داغا منز دا اسماننا دا بطن السمان سشی نور زائل شی زکا چکل بلکل دا سیده چی پا منز دینا بیا خموز نکی گی چی دا سیده منز نا لگ زائل شی ما لم تحضر العصر ترسو چه مازیگر وقت آدر شوینی وقت دمز مازیگر ترغیر چه نور جر شوینی ویسقط قرنها الاول او چه پریوزی غیصد دی اولا وبه و وقت و وقت صلاه المغرب اذا غابت الشمس وردبشي ما لم يسقط الشفق ترجي شفق دبشي او وقت الصلاه عشاء الى نصف الليل تقديم شفير وبه قادسنا ابن التميمي وقام عبد الله بن يحيى بن كثير قال سمعت ابي يقول لا استطاع العلم براحه الجسم دا یو و ما دا بی نوار شیش لا یستطوع العلم وسو طاقت نشی لرل دیلم فراحت دا جسم وی جاری د عادت د فضلاو چې دا امام مسلم دا جمله دی چې څنګه را دن نکا او دا حکایت د یحیا نو کو ځکه دی خو په خپل کتاب کې محض احادیث د نبی رسول الله ذکر غي او د دې حکایت تعلقم د احادیث او د مواقیت الصلاه سره نشتا نو څنګه را دن نکا و امام مسلم لرا اغا حسن سیاق د طرق د دی حدیثو په تعجب کې واچولو نو کله چې دا وکړه نو خبردارې ورکو چې اينبه من راغب فی تحصیل الرتبه التي ينال بها ما عرفت مثل هذا فقالت طريق ويكسر اشتغاله وتاب جسمي في الاعتناء بتحصيل العلم وينشي حاصل دي طاقت سوق دي علم ندري پر حد جسمه کته وی دي خوبونم کو اساري وخت دي چم نپريزم انا وخت دي مدرسه لزمم نا نبيات تا غور علم نشي از لا يستطوع العلم براحه الجسم د علم د حاصلې دو طاقت نشي لرلې د راحت د بدن سره اوس به پوه شئ کنه کته وی چې خوبونه دی وی یادې په لګورای کم خلک چې علم کوي دی به د دنیا نزان به رغبت کوي عجیب یا او شوک عالم او عالم شونګدا د دنیا په چکر کې را چې د ما جامع او زما کالی نو بیا مغه د علم خدمت نشو دي سره په فقيري او غريبي او ملنګي اختيار هي بس خو چې الله سدي کړي را وړي وا کله با الله دا څخه خوراک جامې درکې چې بغت غت خلق نه چي اکل بناري د علم د فارتي وي نو امام مسلم په خولي انداز سر حديث راجم کلوې دا شان د بل چانش تا ذکر امام مسلم چې کوم احاديث او طرق ذکر کړي تاسو ګورئ یو یو حديث د سوره سندونه ذکر کړي دا کمال وې د بل چا نه ده نو امام مسلم وې لا یستطوع العلم براحه الجسم طاقت نشی لرلې د حصول د علم سره د راحت او د آرام د بدن نه بلکې ځان بستړ کې لګي تندي شوګري بتره علو علم آسنی وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد الله بن سعيد كلامان الازرق قال زهير حدثنا اسحاق بن يوسف يوسف الازرق قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان رجلن چې بشکه وسره سالهو تپوس کړو د دین نبی رسول الله ان وقت صلات په واره د وقت د مسکی فقال له دته وی سلم انا هذين مزکم سره یعنی دا د ورځي تعالی و پته ولګی چې د مز وقت کم نه ناغی سار شو فلم مزارت الشمس بس خو جنور زائل شو د ماسپخین وقت داخل شو امر بلالا فاذنا حکم یو کو بلال الذي الله نون نو اذان یو کو ثم امر به حکم فقام الظهر اقامت یو کو نماز پخین نماز ثم امره به ورته حکم کو چې ذکر نماز پخین وقت وته نو اقامت یو کو نماز ایګر والشمس مرتفعه بيضاء نور پور تو سپینو نقیت نو صاف سترو ثم مرحو بیور تو حکم کفا قام المغربا نظما خام اقامتیو کو این غابت الشمس جنور دفشو ثم مرحو بیور تو حکم کفا قام العشاء اقامتیو کو دما سلطن این غاب الشفق چکل شفق دفشو ثم مرحو بیور تو حکم کفا قام الفجرا اقامت یو کو د سباحینت ول الفجر چ سبار او خطو فلما ان کان الیوم الثانی کل شو د وی مرض امره حکم ورته کو فا ابرد بالظهر نو یخوال یو کو د ماس پخین په موز کې فا ابرد بها نو یخوال یو کو فی فانعم یبر ایبرد بها نو خیو کل خو یا خوال حکو پدی اید دی پا یا خوالی کی خو ابرادو کو فانعما ای ابراد بیها یعنی بالغ فی الافم ابراد دو پدی یا خوالی کی مبالغو کا وَصَلَّى الْعَصْرَ وَمُزِيُّ قُدْمَا زِغَر وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَالْقَمَرُ پُورْتَو أَخَّرَهَا رُسْتُکړو فَوْقَ الَّذِي د پاسه دا وکانه چو پړمبۍ رسوې مخ کې کړو نو پدوې مرزي داغې نو رُسْتُکو پدوې مورزي د مخ کې ني نو رُسْتُکو أَوْ مُزِيُّ قُدْمَا خَام دما خام مزیو کو قبل یغیب الشفق مخ کے دو ڈوبے دو د شفقنا وصلی العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل مزیو کو دما سدن پد دین سپری و دیمے سدش پی وصلی الفجر او سبا مزی کرو فاس بر بها نخرنا کڑے و پائے ثم قال به این السائل ان وقت الصلاۃ کمزه کې د تپوس کوونکو په واره د وخت مسکی ناشړی وی انا از یا رسول الله قال وقت صلاتکم بینما رایتم وقد مستاسود په مندا کې چې تاو قتل اول وقت د مقت او اخر د مقت د من منس کې د مز وخت ده وبه قال حدثني ابراهيم بن محمد بن عراره السامي عراره السامي قال حدثنا هرمي بن عمار قال حدثنا شوبت عن القمه بن مرثد عن سليمان بن بريده النبي رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم او کس راغلی و نبی علیہ السلام تا فسالوان مواقیت سولات نو تا پوسی تکڑو پا بارد آو قاتو دموز کی فقال اشهد معنا سولات حاضر شزمم سرموزلا فامر بلالا فاذنا بغلس حکم اکڑو بلال لذی اللہ نو تا نو ازان اکڑو پتیار کی فسول سمحینت ولا الفجر او دا سبا موزی کڑو چکل سبا رو خطو سمام مرهو بی زهری بے حکم کړو د ماش پخین د موز بارک هی نزالت الشمس کله چې زایل شنر ان بد سما د من د اسمان نا نو دغه وخت کې حکم کو دغه وخت کې ورته حکم کو د ماش پخین د موز ثم امره بالعصر والشمس مرتفعه ابه ولا حکم کو د ماش دیگر انور لا او چتو ثم امره بالمغرب حين وجبت الشمس ابه حکم کدما خام کرے چی پریوت انور ثم امرهو بلشائی حین وقع الشفق ابه ول حکم کو ما سوتن کله چې شفق پری وته ثم امره الغدا به ورته حکم کو سبال فنور بالصبح خبرنا کی د سبا مزکو ثم امره بالظهر فابردا خپ اخوال کیو کو ثم امره بالعصر ابه ول حکم کو ما دیگر انور به زوا اس منو نکیت انصاف لم تو خالتها سفرتن جڑوال ور سرگڑ ورنو سما مرہو بالمغرب بیولا حکم کدما خام قبل یقاش شفق مخ کے دڑوبے دو د شفقنا سما مرہو بالشاہن دا دہا بسلو سلین حکم کدما سودن پو وقت اترو ددرے میسی دشبی کے عبادی آبانے شک حرمیون فلم ماس باکرے چی سباکو قارہن السائلو کم دې تاسو کو انګه ما بینا مار ایت وقتن فمن داغ کی چتاو کتو اول دې مقتو اخر دې مقتو دې کې د مز وقت دې و به قادسنا محمد بن عبد الله ابن عمر قادسنا ابي قادسنا بدر بن عثمان قادسنا ابو بکر بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم انه وتا حسائل الله حبیب ته وسائل راغلی وسلو ان مواقیت الصلات او تپوسیت کول په بار د اوقات د مشک فلم يرد علیشن اغوان سشو جواب واپس نو کو قال فقام الفجر حين انشق الفجر د سبا مزو کو چې کله سبا او چاودو والناس لا يكادو او خلق نزدینو یارف بعضهم بعضا چې بعضې پیژندلې وي بعضې لرا کله نبی اسلام په زمانه کې مساجدو کې رڼا نه وا نو بعضې بعضې نه پیژندل ثم امره فقام بالظهر به حکم کو اقامت کو د ماسپښین نذارت شمس جنور زاین شو والقائل يقول او ينكي قد انتصف النهار رزمي متو رسيدا وهو كان عالم من واغه پويدن کې ودوینا ثم مره فقام بالعصر به حکم كن اقامته خدا سر وشمس مرتفعه النرا پورته ثم مره فقام المغرب حين وقات الشمس ده مغرب اقامته کوشنور پریوتو ثم مره فقام العشاء ودما سوتن مزوکو حين غاب الشفق حين غاب الشفق چکل شفق غائب شو ثم اخر الفجر من الغد بيرستو کو سباب مز سبان اتا ان صرف منها اي رو گرزد والقال يقول او ينكي قد طلعت الشمس بيشك انور راحت نه او قادت يام قريب دي چروخي دي دمرستو ثم اخر الظهر بيرستكم ماس بخين مس حتا كان قريبا من وقت العصر ونيز دي د وقت نماز ديگر سره پرون او ثم اخر العصر بيرستكم ما ديگر حتا انصرف من او غرزيد دينا والقائل يقول وينكي قد احمرت الشمس شنور خو سر شوه دي او زړې دوته نږدې شوې ده وګوره دا د مازیګر مزمو چرستو کو زموږ دا دلیل ده او حرمینو کی وختي کې دای غاول دای پاول وخت کې کې په اخر کې کو سپو شوې ای پاول وخت کې کې مونږه په اخر وخت کې کو حتا تر دې پوری چې وایون کی وی قد احمرت الشمس چنور خو بالکل سشوه ده دا زاسر شوه ثم اخر المغرب حتا كان عند سقوط الشفق ما خام رستکو تر دې چې سم د غرزیدو او ډوبیدو د شفق سرا او رستکو ماس غتن حتا كان ثلث الليل الاول چې ودره مې عیسی د شپې اولي ثم اصبح به سبا کو فدا السائل اته پوښتونکي وروته فقال الوقت بينها ذين وقت پمند دی کنے وقت پمند دی کنے و بهی قرات سنا ابو بکر ابن ابی شیبا قرات سنا وکیان بدر ابن عثمان عن ابی بکر ابن ابی موسیٰ سمعه من نبی رضی اللہ عنہ ان صحابی ته پوښ کوم کې راغله نبی علیہ السلام ته اته پوښ کول د مواقیت د مز بمثل حدیث ابن نمیر ایران نو قال فصل المغرب قبل ان يغيب الشفق مزید ما خام کو مخ کې د دوبېدو د شفق نه پدوي مرس کې نداء د اوقات الصلات ذکر درته او فرمایلو چه ده مز اوقات دغلی باب استحباب الابراد بالظهر فی شدت الحر لمن یمزی لا جماعت و یناله الحر فی طریقه باب ده پا بیان ده ده که چه مستحب دی اخوال ده ماس پخین پا مز پا سخت گرمی کی چه سوک جمع تزی اپلا رکھ اغل گرمی رسی نگوره دی جمعی و دووڑی پا منس موس کی فرق دی ها نبی علیہ السلام دووڑی و دی جمعی پا موس کی فرق کرے بایز اونو کی پاتی بایز اونو کی گوره داسی چی دووڑی موس یو وقت کئی دی جمعی بل وقت کئی نو پکار داله چې د اوړي او د ژمي په موس کې فرق راشي چې پیغمبر اسلام په طریقه عمل وشي و بي قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليسو ها و بي قال حدثنا محمد بن روم قال ابن ليسو ابن شهاب ابن المسيب و ابي سلم ابن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله عنه انه قال ده و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم و اذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی اذا اشتد الحر کل چې ګرمي سخت شي فابردو بالصلات تو تاسو یې اخوال کوي په مزدماس پهین کې په لګ ګرمي زور چې ختم شي فإن شدة الحر من فيح جهنم دا سخوال د ګرمي داد د بڑاس د جهنم نا فیح وی د گرمی خوری دوتا او داغی خوٹکی دوتا و بی قلات دسنی حرمانت ابن احیاء قرابن ایبنو ابن قرابن یونسو ان ابن شہاب اخبر رہو قرابن ان ابو سلم و سید ابن المسیب انہما سمع با حریرتا رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ہی سوان و بی قالت دسنی عارون ابن سعید اللہ یحلی و عمر ابن سوار سواد و احمد ابن عیسا قال عمر اخبرنا و قال اخران حدثنا ابن وحب قال اخبرنی عمر ان بکیرا حدثه عن بسر ابن سعید و سلمان الاغر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اليوم الحار كلچ رز سخت د گرمي فابردوا بالصلاه ومس پيخ نه کیو کوي فان شده الحر من فيه جهنم تاسخواله د گرمي د بڑاس د جهنم نه له ادا حديث کې ابو هريره رضي الله عنه وي الله رسول صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الصلاه یا خواله کوي د مز نماز په نه نه په خنۍ کې او یا خوخ کې ادا کوي فإن شدة الحر من فيه جهنم قال عن المحدث ابن شهاب ابن ابن المسيب و ابي سلمة ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك و بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن الله عن ابيه نبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی ان هذا الحر من فيح جهنم ويدا گرمی د بڑاس او د اغا جوش د جهنم نفع ابردو بالصلاه نو موس پیخ نئی کی کوئی فبی قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر امام ابن منبه قال عظم حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرد عن الحر في الصلاه يخني کوي د گرمای نه په مشک فن شدت الحر من في جهنم فبی قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت مهاجرا ابا ابو الحسن يحدثنا وسمع زيد بن وهب يحدثنا ابي ذر رضي الله عنه قال اذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر اذان کړه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تماس پخې نبی رسول الله غیر اده کړو نبی رسول الله يبرد ابرد لګي اخوال او کا او قال انتظر انتظر لګ انتظار او کا نو وخت به داخلي او چې ګرمیدنو لږ بانګ رستویل پکاري وقال ان شدت الحر من فيه جهنم فان شدت الحر فابردوا فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه چې ګرمي سخت شي نو مس په خپل کې ادا کوي ابو ذر رضی الله عنه حتا رهنا في التلول هم قتل سوري د ډيرو چې هغه را وړي د دومره رستو کو ګر غونډ ډیرې نی د دې سور ډېر په کلار جوړیږي او سور بعد زوال جوړیږي او تلو له دې پر وګي هغه ډېرې ته وای چې دا شوکه نی غنی بلکې پلنه غونتی وي نو چې ډېر زوال شي دا هغه سور ال جوړیږي وفي قال حدثني عمرو بن سواد وهرمله بن يحيى واللفظ لهرمله قال عبرنا ابن وهب قال عبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها شكايت كره اور خپل رب ته فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا زما باز اندامونو باز لرو خوڑل فاذن لها بی نفسین اللہ ورت اجازتو کو پدو ساگانو نفسین فی شتاب یو سور جہنم پا جمی کی اخلی نداد یخ جہنم سرات تی و نفسین فی سویفو بل سور پا اوڑی کی اخلی اگر دا گرمی گن اسباب می کل انور کتا برشی او د جهنم د سا سراتم دی فوا شد ما تجدون من الحر نو دا ډیر سخت دی هغه چې مومه د ګرمینه واشد ما تجدون من الزمحریر او ډیر سخت چې مومه د یخنینا و به قادسنی ساقب نو مسلم ساری قادسنا مانن قادسنا مالک ان عبد الله ابن یزید مولا عل الاسود ابن سفیان قال نبی صلی الله علیه و سلم و محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خان الحر فابردوا للصلاه قال چې ګرمي نو يخنيو کوي د مزنا یعنی په يخني کې ادا کوي فان شدت الحر من فيه جهنم وذكر ان النار او ذکر کړي د الله ابي چور فریاد کړو خپل رب تا نو الله ورته اجازه تو کو في كل عام نار قال کې به نفس نه دوسا غانه اخلا نفس في الشتاء یو ساد پا جمی کی و نفس فی سویف او بل پا اوڑی کی مات و بیهی قال حدثنی حرمت ابن یحیٰ قال حدثنی عبداللہ ابن وحب قال حدثنی حیوت و قال حدثنی یزید ابن عبداللہ ابن عسام ابن الحادم محمد ابن ابراہیم نبی سلم نبی حریرت رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ورويل ربي ربنا اكل بعضي بعضا بعض من بعضن دا منو خلن فاذن ليتنفس ما اجازتك چه سا عالم فاذن لها بنفس اند دو ساغان اجازتو کو نفس في الشتاء ونفس في الصيف يو صاف جمي او بل صاف اوڑی فما وجدتم من برد اغه چې مومید یخنینا ا د یخنینا او زمحریرن یا د زمحریر لفظ وی دوار معنا د یخنینا فمن نفس جهنم داد جهنم یخ غساسا وما وجتم من حر او حرور اغه چې ممید گرمی یا د حرور لفظ وی فمن نفس جهنم نو داد جهنم غساسنی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الله خاتمه په ایمان کې الله ان تا او زمون ټول والدين او تا بشو تا ته د الله بخنه څومره بیماران دي الله شفاء ولا ورته الله قرضداران له قرض نخلاص کی دي ګنا بندي وان له بند را خلاص کی دباوی بچو سے امتحانات کی دعاگانی ورکو غوڑے بچو سے اللہ کامیاب یا اللہ سے کامیاب وصل اللہ علیہ وسلم